طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لما

إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم أم يحسدون الناس على ما وكفى بجهنم سعيرا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم.